والذباب لا يختص بالحشرة المعروفة بهذا الاسم اليوم، بل الذباب اسم جامع لكل ما يذب عن الوجه من فراش الأرض، اسم جامع لكل ما يذب عن الوجه من فراش الأرض الذي يسمى بالحشرات، فيندرج في ذلك ما يعرف بالذباب والفراش والناموس والنمل الطائر وغيره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.